إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا معبود بحق سواه له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبينا الأخيار الأبرار وارض اللهم عمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة لقد كرم الله عز وجل هذه الأمة واختصها بأن أرسل إليها أفضل رسول وأنزل عليها أشرف كتاب وهداها إلى أحسن قبلة أكمل الله عز وجل دينه لهذه الأمة وأتم نعمته عليها ورباها وعلمها على مائدة الحبيب صلى الله عليه وسلم تعليما تدريجيا يتناسب مع اختلاف طبائع البشر وتنوع الحوادث والوقائع عبر الأيام والدهور وقد صدق الله عز وجل إذ قال ممتنا على هذه الأمة بأعظم منة وأفضل نعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل ما زال بعض السفهاء يماري في حقيقته وينكر وجوده ويأبى الاعتراف بنبيه صلى الله عليه وسلم وما زال هؤلاء السفهاء من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة يشككون الناس في دينهم وفي عقائدهم وفي عباداتهم يشككونهم في كل شيء جاء به هذا الشرع يريدون أن يطفئوا نور الله عز وجل بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكان من أهم الأحداث التي كان لها التغيير الأعظم في نفوس الناس حدث تحويل القبلة وتحويل القبلة اختصه الله عز وجل بالحديث عنه في سورة البقرة في مطلع الجزء الثاني منها بما يقارب العشر الآيات وما ذلك إلا لأن هذا الحدث قد أحدث تغييراً في النفوس وأحدث تغييراً في التوجهات وأحدث تغييراً في اختصاص هذه الأمة وبيان مهمتها فتعالوا لننظر في معالم هذا الحدث وفيما يستفاد منه وفيما أرشدنا الله عز وجل إليه من خلال الآيات التي تحدثت عنه في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في الحديث عند الإمام البخاري عليه رحمة الله عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أي قبل الكعبة، حتى نزل قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأيضا نزل قبل ذلك قول الله عز وجل: فلنولينك قبلة ترضاها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها صلاة العصر، وكان معه قوم، فخرج أحدهم فوجد قوما يصلون في مسجدهم، فقال لهم: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية البيت أو قبل الكعبة. فاستداروا وهم في صلاتهم وتحولوا، يعني بنسبة 180 درجة تحولوا إلى الكعبة بمجرد أن أخبرهم واحد من عباد الله المؤمنين أنه يشهد بالله أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. وكان رجال قبل ذلك، قبل تحويل القبلة، يصلون إلى بيت المقدس، وكانوا قد قتلوا في سبيل الله أو مات بعضهم، فتردد الناس في شأنهم كيف تكون عبادتهم حينما يقفون بين يدي الله عز وجل؟ هل ترد في وجوههم لأنهم صلوا إلى بيت المقدس وقد حولت الكعبة، أم أن الله عز وجل يقبل صلاتهم؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. فمن صلى قبل تحويل القبلة ثم مات قبل أن يشهد التحويل فصلاته صحيحة وعمله مقبول، وهو فيه إن شاء الله مأجور، لأنه إذ صلى قبل التحويل فإنما صلى امتثالا لأمر الله عز وجل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تبارك وتعالى أراد أن يحصن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحصن أمته، وأن يعلمهم شيئا مما يدور في نفوس أعداء هذا الدين، فقال لهم: سيقول السفهاء من الناس، يعني في المستقبل ستحول القبلة، وسوف يقولون، أي اليهود، هؤلاء هم أعداء الإسلام في ذلك الوقت، اليهود ومشركو العرب والمنافقون في المدينة. سيقول السفهاء، في بعض الروايات عند الإمام البخاري أن هؤلاء السفهاء هم اليهود، ولكن لا مانع من أن يكون اليهود أصحاب الدعوة الأولى في التشكيك في تحويل هذه القبلة، ثم تلقف ذلك مشركو العرب وشايعهم عليه المنافقون، كما نرى في عصرنا هذا أن اليهود يملكون السطوة الإعلامية والاقتصادية والسياسية، ويحركون العالم كيفما شاءوا في أي وقت شاءوا، وما العالم كله إلا همج رعاع يعملون تحت سيطرة اليهود في زماننا هذا، من أولهم إلى آخرهم، عن اختيارهم أو عن كراهية وعن إجبار. فأما بالاختيار فانظروا إلى ما تفعله أمريكا في ديار المسلمين، الصهاينة وهم أخبث طوائف اليهودية، أخبث الأفكار عندهم، يحركون بيتهم الأسود ويعلنونها صراحة، والآن ضربت سوريا تحت حجة أن فيها خلايا إرهابية أو فيها تدريب للمجاهدين، آسف، أعني الإرهابيين في منظورهم، فقالوا إن من حق إسرائيل آسف أيضا إن من حق الكيان الصهيوني، لأن الاعتراف بكلمة إسرائيل جريمة شرعية لا يصح أبدا أن يكون على خريطة في ديار المسلمين كلمة إسرائيل بل فلسطين، ولا يصح أن تشاع على ألسنتنا حتى تستيقظ النفوس وتشحذ الهمم أنه لابد أن يعود هذا الوطن المسلوب وأن يعود المسجد الأقصى يوما من الأيام. إن من حق كيان الصهيوني أن يدافع عن نفسه. وحينما لجأت سوريا إلى عرين الذئاب، إلى وكر الذئاب، إلى مهد الذئاب، مجلس الأمن في ذلك الزمان، ما الذي فعلوه؟ يلجؤون إلى هؤلاء الجازرين هم الضحية، ويلجؤون إلى قاتليهم، ظنوا أنه مجلس أمن بصدق، أمن على كل الطوائف حتى كلاب الأرض إلا على المسلمين، فلا أمن لهم عند هؤلاء بالمرة. يطلبون العدل ويطلبون القصاص ويقولون نملك حق الرد، أشبه برجل ضرب على قفاه وسط الناس فقال للناس انظروا لقد ضربني، إنه مخطئ، أليس كذلك؟ نعم إنه مخطئ، يكفيني ذلك. في اليوم التالي ضرب على قفاه ضربة أخرى، انظروا لقد ضربني، يا له من رجل لقد أخطأ خطأ شنيعا، ويظل يضرب على قفاه إلى أن يطعن في قلبه. هذا وضع المسلمين اليوم، يقولون نحتفظ بحق الرد، إذا لم تردوا على الفور على هؤلاء فمتى ترد؟ إنه الجبن والضعف والاستكانة، إنها الدونية والهزيمة النفسية أمام الصهاينة. ولجأوا يقولون سنلجأ إلى المجتمع العالمي، عالمي مجتمع عالمي إلا على المسلمين، لجأوا. فما الذي حصل؟ أديرت الكفة عليهم، انقلب السحر على الساحر، فبدلا من أن يدينوا الكيان الصهيوني أدانوا سوريا، والآن يقررون فرض العقوبات عليهم. انظروا هؤلاء هم اليهود ينفخون في البوق فيستمع الجميع ويقررون، هذا عن اختيار أو عن جبن منهم. ونحن أمة الإسلام فردا فردا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، إلا من رحم الله، نستمع لأبواقهم وننفذ تعليماتهم بالليل والنهار. وما بيوت الأزياء وما واجهات العرض في المحلات إلا من الصناعات اليهودية. اللبس اللي بتطلع علينا فتياتنا متكشفات به، لسنا متكشفات بل عرايا والله، إنه صناعة يهودية، لأنهم قالوا متى فزنا بالمرأة فقد هدمنا الإسلام، والآن هم فازوا بالمرأة. إلا من رحم الله من نساء المسلمات يحتشمن ويلتزمن. إذن المرأة تستجيب لليهود بهذه الملابس الخليعة، نحن نستجيب لهم. قنوات الفضائية الآن دخلت في كل البيوت، ولسنا نحرم التلفاز تحريما مطلقا أو ندعي أنه آلة شيطانية مطلقا، لكن الحكم للواقع، الواقع يقول إنها آلة شيطانية، هي شيطان البيوت، لكن من أحسن استخدامه في القنوات كمثل قناة المجد التي بدأت تنتشر الآن، من أحسن استخدامه فيما يرضي الله عز وجل فحلاله حلال وحرامه حرام. من الذي يملك الإعلام الآن؟ من الذي يحركه؟ حتى المسلمين فشلوا في صناعة إعلامية تخدم قضيتهم العظمى وهي الإسلام. خريطة دينية في القنوات 7% في كل القنوات على مستوى العالم الإسلام، أقل من 7%، والباقي 93% إن لم يزد يخدم الرقص والكرة، يخدم العهرة والرذيلة، يخدم الأفكار الهدامة والعياذ بالله. وحينما نفتح التلفاز ونجلس أمام الأفلام أو نجلس أمام المباراة وهي صناعة يهودية أصلا، وحينما نجلس أمام أفكارهم التي تبث علينا في الصحف المسمومة أو نقرأ المجلات التي تنتشر وسط شباب المسلمين، فإنما نستمع لأبواق اليهود. شينا ما بين سيقول السفهاء هم اليهود بالدرجة الأولى، فلما خرجت عنهم هذه الفتنة في التشكيك في تحويل القبلة تلقفها مشرك العرب، ثم عمل على نشرها منافقو المدينة. فالثلاثة ما زالوا في عصرنا هذا، المشركون واليهود ومن شايعهم ومن كان على شاكلتهم، والمنافقون في المدينة أي العلمانيون مثلا في ديار الإسلام، هؤلاء هم المرجفون المنافقون في المدينة في زماننا، أو الشيوعيون في بلاد الإسلام، أو الذين يخرجون علينا في كل يوم يملؤون الصحف بقيئهم، يقيئون علينا في الصحف، ينكرون الفرائض يطعنون في الدين، يسبون العلماء، يبرزون أخطاءهم في صفحات أولى أو ما شابه ذلك، وما ذلك إلا ليهدموا الدين، سيقول السفهاء. وقد قالوا، قد كان بمقدورهم أن يكذبوا القرآن، لن نقول، ولكن طمس الله على بصيرتهم. هذا قول من الأقوال، أنه إخبار عما سيحدث، وتبيين أن هؤلاء الناس أعداؤكم الألداء، وتبيين أن هذا القرآن معجز لأنه كشف عما في نفوسهم قبل أن يقولوه. وهناك تفسير آخر وهو تفسير رائق ولطيف، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم، يقول إن الآيات لم تنزل قبل التحويل بل نزلت بعد التحويل، وظاهر النصوص يشهد لذلك، إن الآيات نزلت بعد التحويل وليس قبل. إذن فما الفائدة من قوله سيقول؟ أراد الله عز وجل أن يعلم الأمة وأن يقرر في نفوسها حقيقة أن هؤلاء الناس معلوم لديهم ومستقر في بواطنهم أن أي شيء يحدث في دنيا الإسلام لا بد وأن يشكك فيه، كأنه يريد أن يقول وبعد أن حولت القبلة معلوم على ما جرت به الأمور أن اليهود سيقولون كذا وكذا وكذا وقد قالوا. فيعني ذلك أننا في معرض التشكيك والطعن في ديننا، ينبغي أن ننتبه إلى ذلك من شبكة الإنترنت، من الفضائيات، من الصحف والمجلات، وليس يؤخذ الدين من هذه جميعا، إنما يؤخذ الدين عن مصادره وهم العلماء الموثوق فيهم. أيها الإخوة الأحبة، القبلة حينما نتجه إليها لا نفضل المكان في ذاته، إنما الذي فضل المكان واختصه بذلك هو الله عز وجل. إذن لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال اليهود حينما أرادوا أن يطعنوا في تحويل القبلة إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خالف الأنبياء من قبله، ولو كان نبيا ما خالف الأنبياء لأنه تحول عن بيت المقدس، ونحن نعرف أن بيت المقدس شهد نبوة كثير من الأنبياء. ثم قال مشرك العرب لقد تحول إلى قبلتنا، إلى بيتنا المعظم، فيوشك أن يتحول إلى ديننا كله، فنحن على الحق. وأما المنافقون فكانت إشاعتهم أن قالوا لو كان بيت المقدس حقا فما توجهوا إليه تجاه الكعبة باطل، ولو كان بيت المقدس ولو كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا لكانت عبادتهم السابقة باطلة. وتردد الناس، فنزلت الآيات لتبين لهم طبائع الأمور. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بن قسيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أنت الآن على ملة الإسلام، هذه نعمة من أعظم النعم، لأن الذي هداك هو الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما رمز هذا الصراط المستقيم؟ ما شعار هذه الهداية؟ ما دليلها؟ ما عنوانها؟ ما الذي ينبئنا أنك على هذا الطريق؟ اعتزازك بالقبلة. إذن من لم يصلي فلم يعلن عن هدايته، ولم يعلن أنه على الصراط المستقيم أو على الضلال المبين. إذن من ترك الصلاة فقد هدم ركنا من أركان الدين وليس له شعار، لأن القبلة شعارنا، عنوان المسلمين، شعار هدايتهم القبلة. وانظر إلى المسلمين اليوم في صلواتهم، وها هو رمضان مقبل، ستكتظ المساجد وبعده تنفض المواسم، ولكننا نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الدين وأن يحبب إلينا الشرائع وأن يثبتنا على كل أركان الإسلام حتى نلقاها، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحبة، نعم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هداية من الله عز وجل، ويؤثر في ذلك من باب اللطائف المرققة أن جارية اشتراها واحد من الصالحين يقال له السري السقطي عليه رحمة الله، فاشتراها بعشرة دنانير فيما يروى، فلما ذهب بها إلى البيت وانتهت من الخدمة التي أنيطت بها أو من المسؤولية التي حملت إياها، قالت للسري اتركني لخدمة ربي الأعظم، لأن صاحب البيت يسمى رب البيت، أنا خدمتك قمت بواجب المنزل، أعددت الطعام، فعلت كذا، اتركني لخدمة ربي، ربي الأعظم الله عز وجل. يقول: فأكبرتها وأعظمتها وتركتها تصلي. فقامت تصلي من العشاء حتى كان ثلث الليل، فطرقت علي الباب، فقلت: ماذا تريدين؟ قالت: سيدي، أما لك حظ من قيام الليل؟ قلت: لا. قلت: لا، إني أصلي، إني رجل بالليل خشبة، خشبة يعني ما بتحركش من على السرير بتاعي، وبالنهار جلبة، كل نشاط وحيوية، فليس لي حظ من الليل. قال: فاستقبلت صلاتها، فلما كان الثلث الأخير من الليل طرقت الباب بشدة وقالت: سيدي، أما لك من التهجد نصيب؟ لقد قام المحبون، فقم فانظم نفسك معهم. فأثرت في وأهاجت مشاعري، فقمت فتوضأت، فأردت أن أصلي فسمعتها تقول في سجودها: بحبك لي إلهي، بحبك لي إلا غفرت لي. فتعجبت، فانتظرت حتى انصرفت من صلاتها، وقلت لها: أيتها المرأة، أيتها الجارية، من أخبرك أن الله يحبك؟ قلت لها: بحبك لي، أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. قالت: إني أعلم أنه يحبني. قال: كيف ذلك؟ قالت: لو لم يحبني ما أقامني مقامي هذا وأنامك في فراشك. حينما أقامني للوقوف بين يديه والناس نيام، حينما وفقني لصلاة الليل، علمت أنه يحبني، لأنه كما قلنا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: فقلت لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. قالت: هذا هو العتق الأصغر، فاللهم أكرمني بالعتق الأكبر، أي من النار. جارية، أما مملوكة بعد 10 دنانير، فقهت معنى قول الله عز وجل: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يبين الله عز وجل مسؤولية هذه الأمة، المسؤولية التي سيحاسب عليها في زماننا هذا 1.8 مليار مسلم أو يزيدون. سيحاسب كل ولي أمر عمن تحته من أهل ولايته، سيحاسب كل راع عمن تحته ممن استرعاه الله عز وجل إياهم. أبا كنت، أما كنت، أخا كنت، رئيسا، حاكما، وزيرا، غفيرا، مدرسا، ناظرا، مديرا، عالما، داعية، أي وظيفة كنت واسترعاك الله على أحد، سوف تسأل: هل أهلت رعاياك ليكونوا حقا من أهل هذه الآية؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطة، الوسط هو ما يكون بين الطرفين، اللي هو نقطة الارتكاز، ما يكون بين الطرفين، أو الوسط بمعنى الاعتدال والقصد، وهو يدخل في معنى ما بين الطرفين، أو الوسط هو الوسط التاريخي، أو الوسط بمعنى الأحسن والأخير والأفضل عند الله عز وجل، على ما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة معتدلة، أمة لا إفراط فيها ولا تفريط ولا تشديد ولا تساهل، بل التزام، وخير الأمور أوساطها. فليس عندنا شطط النصارى في تأليه عيسى أو ادعاء أنه ابن الله، وليس عندنا تقصير اليهود وتفريطهم في دين الله عز وجل واعتداؤهم على حرماته كاعتدائهم على يوم السبت وقتلهم الأنبياء بغير حق. نحن وسط في ذلك، وأيضا نحن وسط في العبادات والمعاملات. ومن الأمثلة الطهارة، يكفينا أن نطهر بالماء، وهناك صلاة المعذور الذي يفقد الطهورين مثلا، أما غيرنا فكان لا يكفيهم التطهر بالماء، بل يقرضون أثوابهم بالمقاريض. وشريعة الإسلام في اعتدالها ووسطيتها معروف عنها ذلك في أكثر من كتاب. أيها الإخوة الأحبة، إذن كنتم خيرا، إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة معتدلة مقتصدة قائمة بالحق، تحمل كفة التوازن، ومنها تستمد القيم، ومنها تستمد الأخلاق. هي الأمة التي يتحاكم الناس إليها، وليست التي تتحاكم إلى الناس. الآن الوسطية انقلبت، صار المسلمون يتحاكمون في قضاياهم إلى من هو بشهادة الله عز وجل أدون منهم، إلى من هو أقل منهم شأنا. ده حتى لو جزيرة صغيرة يتشاجرون عليها في البحر أو في المحيط، لا يلجؤون إلى جامعتهم العربية بالدرجة الأولى، أو إلى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما يلجؤون إلى هذا المجلس المسمى بمجلس الأمن. أرأيت؟ هزيمة نفسية. وانظروا الآن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مقتضاها أن هذه الأمة تكون متميزة ومتفردة وصاحبة خصائص تنفرد بها عن الناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب. وقد جمع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابا جمع فيه أكثر من 30 حديثا نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب بالديانات الأخرى. فعلى سبيل المثال، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، اللي هو صبغ اللحية أي بالحناء فخالفوهم. وعلى سبيل المثال، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس. هذا أيضا مما ينبغي أن تتميز به أمة الإسلام. وأيضا فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، يعني السحور، لأنهم لا يتسحرون، فهذا من العلامات المميزة. وهناك أشياء أخرى كثيرة تتصل بالعقيدة أو بالعبادة أو بالمظهر، سواء كان هذا المظهر ملبسا أو سلوكا يراه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التشبه بهم. الآن كيف حال التشبه في ديار المسلمين شكلا وموضوعا؟ ولمن النهي عن التشبه؟ الناس بيقولوا أنتوا بتوع مظاهر، بتوع مشاكل. يا عم خلينا في اللب، خلينا في الجوهر، خلينا في الأصول. ربنا رب قلوب، تناس شكليين وزيفتوا الدين. أبدا أبدا والله. الحقيقة أن الله عز وجل، وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن الإنسان يتكون من جسد ظاهر ومن روح مغيب. روح الإنسان مش موجودة، ولكن الجسد الظاهر هو الذي نراه. أقصد روح الإسلام، روح الإنسان ليست ظاهرة أمامنا حتى نحكم عليها بالخفة أو بالثقل، حتى نحكم عليها بالنشاط أو بالكسل، حتى نحكم عليها بالإيمان أو بالكفر، حتى نحكم عليها بالطاعة أو بالمعصية. ما نعرفش، لأن احنا مش شايفين روح الإنسان. فأراد الله عز وجل أن يشكل هذه الحقيقة، وهي وجود روح الإنسان في جسد ظاهر يخبر عن طبيعة هذه الروح. ولذلك نستطيع أن نحكم عليه أنه كافر ولا مسلم بما نراه أمامنا: إعلان الشهادة، الصلاة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الابتعاد عن الأشياء التي أمر الله عز وجل بالابتعاد عنها من المكفرات وغيرها. إذن هذه حقيقة، أن يكون لنا شعار ظاهر، أن يكون لنا خصائص شكلية تدل على الباطن. وما يكون في الظاهر هو ترجمة لما في الباطن، فما توافق شكله مع الشكل الآخر يعني الحب، يعني الحب. ولذلك أولادنا متأثرين الآن بلاعبي الكرة، متأثرون بهم جدا الكثيرون. أولادنا وأبائنا وأمهاتنا وديار المسلمين أصبحت كلها لعب ومباريات. انظروا إليهم، يحلق اللاعب يحلقون، يترك اللاعب شعره يتركون، يجعل يعني القزع عنوانا له، يحلق وسط رأسه جوانب رأسه يفعلون. لما فعلوا؟ لحبهم إياهم، ولولا شيء من الحب في قلوبهم ما تشبهوا بهم. كذلك نساؤنا، تخرج عليهم ممثلة بقصة أو تخرج عليهم ممثلة بلبس فيلبسونه في اليوم التالي. وما الإعلانات إلا دعاية لهذا الفسق والفجور. لولا حبهم وإعجابهم، والإعجاب فرع الحب، الإعجاب فرع الحب، لولا حبهم وإعجابهم بفتيات الإعلانات والممثلات في قص الشعور وارتداء الملابس ما فعلوا مثلهم. إذن الأشكال الظاهرية دلالة على ما في الباطن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلل أن أمة الإسلام لها خصائص تتفرد بها وتتميز، فنهى عن التشبه بأهل الكتاب. والله تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآن الهزيمة النفسية أن الأدنى يقلد الأعلى، أن المهزوم يقلد المنتصر. من يقلد من اليوم؟ هل رأيتم في أوروبا أو في أمريكا من يقلدنا في لبس أو في مظهر؟ لا، ينظرون إلينا من علو، بشموخ، بعزة، بكبرياء، بأنفة، باستكبار. ينظرون إلينا نظرة الاستذلال، نظرة الشماتة، نظرة المهانة، فكيف يرتدون مثل ملابسنا؟ ونحن في ديارنا حقرنا حتى الجلباب لمن يريد أن يلبسه، وعلى سبيل هو حرية شخصية حتى. اللي يلبس يلبس، كل ما شئت ألبس ما شئت في غير ما إسراف ولا مخيلة، ولكن هذا اللبس مقيد بشرع الله عز وجل في ضوابط معلومة. البس ما شئت فيما يتوافق مع مجتمعك، ودون أن تتعدى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه القرآن بشأن الملابس. الآن نحن نستقي ملابسنا منهم، وكما قلت قبل ذلك على لسان بعض الدعاة إلى الله رحمه الله، لو قلنا لملابس المسلمين عودي من حيث جئتي لأصبح المسلمون عراة. صرنا نعشق الملابس المكتوب عليها بالإنجليزي، يعني الواحد لو لبس ملابس مكتوب عليها لغة عربية يضحكوا عليه، الله لغة عربية مكتوبة على الملابس، دونية، هزيمة نفسية. لكن لما يلبس ملابس مكتوب عليها بالإنجليزي تخطف أبصارنا ونجله ونقول شوف مكتوب عليها إنجليزي، والله حقيقة نراها، ونكذب أنفسنا ولا نصدق ما تراه أعيننا، لأنها هزيمة نفسية. صرنا نستورد منهم الأخلاق والعادات والمعاملات، صرنا نستورد منهم الملابس والمشاكل والأشكال والمظاهر، حتى الفكر صارت لهم أبواق يدعون إليه. أين الوسطية؟ ولن تخرج هذه الأمة من كبوتها، ولن تفيق من غفلتها أو سكرتها، إلا إذا أعلنت الشعار الذي أراده الله عز وجل لها من التخصص والتميز والتفرد بأشكال ومظاهر تتفق مع الجوهر، تتفق مع المضمون، فيتوافق القلب مع القالب، فيكون النصر بإذن الله عز وجل. وإذا لم تعد فكيف تشهد على الناس؟ إزاي الأدنى يشهد على الأعلى؟ إزاي؟ أنت يا من تعتدي على الإسلام شكلاً وتحارب الأشكال فيها والمظاهر وهي عنوان للحقائق، أو تحارب الحقائق وتقريبها الزيفة، إنما تسقط هذه الأمة عن منزلتها، الذي يحاربها يفعل ذلك. وانظروا أيها الإخوة الأحبة، وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس. فلولا اعتدالنا، ولولا تميزنا، ولولا اقتصادنا، ولولا خيريتنا وأفضليتنا، ما تبوأنا هذه المنزل. في الحديث عند البخاري عليه رحمة الله، يدعى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يدعى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوم القيامة، فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم بلغت. فيقول الله عز وجل، أو فيقال هكذا نص الحديث، فيقال لقومه هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، ينكرون أنه جاءهم النبي. فيقول لنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الذي يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام محمد وأمته صلى الله عليه وسلم يشهد لي. فيقال لأمة محمد فتشهد لنوح بالبلاغ، فيقال لهم كيف شهدتم ولم تروا؟ فيقولون أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نوحا قد بلغ قومه فصدقناه، فنحن نشهد بإخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، سيشهد علينا النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيبكي النبي عليه الصلاة والسلام لما يستمع إلى هذه الآية من عبد الله بن مسعود. تدرون لما يبكي؟ لشيئين. الأول أنه بكى فرحا بهذه المنزلة، كيف أنه يكون آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء، آخرهم بعثة، ثم يكون هو الشهيد عليهم وفيهم آباؤه كإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. إذن منزلة تستحق الفرح، وهناك بكاء من الفرح معروف لدى الناس، وهناك معنى آخر يختص بنا. إذن بكى للمنزلة التي بوأه الله إياها، وأنها نعمة تستحق الشكر، وقد قام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا ربنا قال لتكونوا شهداء على الناس، هل قمنا بواجب شكر هذه النعمة وأعلننا الإسلام على المستوى الفردي والأسري والمحلي والدولي في كل زمان وفي كل حال وفي كل سلوك وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل عمل، أما زلنا نتمادى بعيدا عن شرع الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قابل النعم تفطرت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أما المعنى الثاني لبكائه صلى الله عليه وسلم حينما استمع إلى الآية وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رحمة بنا أمة الإسلام، رحمة بأمته، وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم كما سماه ربه في آخر سورة التوبة، رحمة بأمته. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته العاصي والطائع الضال والمهتدي المفرط ومن التزم أمر الله عز وجل. فحينما يشهد عليه، لما يشهد على العاصي بمعصيته أو على المقصر بتقصيره أو على المفرط بتفريطه، فما يكون مصيره؟ النار وغضب الجبار والعياذ بالله. وهل ذلك سهل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يودي واحد من أمته حتى منه إلى نار جهنم؟ ولكنه سيشهد، لأن الشهادة لابد أن تكون بالعدل، لابد أن تكون بالحق. فبكى رحمة بالعصاة من أمته أنه سيشهد عليهم أنهم من العصاة. إذن فلا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم في موقف حرج ولا أمته في موقف حرج، بل كن واحدا من الأمة الوسط، واحدا من الشهداء على الناس، واحدا من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى الشهادة، شهادة هذه الأمة تكون سبب في دخول الجنة أو النار. أي والله، ولن تكون هذه الشهادة إلا بما يجريه الله عز وجل على ألسنة هؤلاء الخلق بما اقتضاه الحق. في الحديث عند البخاري أنهم مروا بجنازة والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ الجنازة الأولى أثنين عليها خيرا فقلت وجبت، والثانية أثنين عليها شرا فقلت وجبت. قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أو الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. نحن شهداء الله على خلق حتى في الدنيا، ده حتى جيرانك لو شهدوا فيك بالحق وبالعدل. وعنوان الإيمان إكرام الجار والإحسان إليه والبعد عن أذاه. لو شهد لك ثلاثة أبيات من جيرانك أنك كنت رجلا صالحا قائما بالعدل فيهم، قائما بالإحسان إليهم، عارفا لربك سبحانه وتعالى، فإنك تدخل الجنة، فإنهم يشفعون فيك. ثلاثة أبيات، أين نحن من هذه الشهادة والعمل لها حتى نكون من أهلها؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعيد لأمة الإسلام عزها ومجدها، وأن يدفع عنها كيد أعدائها. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. الله تبارك وتعالى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكما قلنا لتتوحد هذه الأمة، لتتوحد هذه الأمة على قبلة واحدة، نبيهم واحد ودينهم واحد وقبلتهم واحدة وربهم واحد، ومع ذلك يتفرقون ويتناحرون. فنسأل الله عز وجل أن يلم شمل المسلمين وأن يجمع أمرهم وأن يرفع رايتهم. اللهم آمين. على هامش هذه الحادثة، حادثة تحويل القبلة، يعلمنا الله عز وجل ويخبرنا بحقيقة لا بد وأن تستقر في نفوسنا، وهذه الحقيقة تخالف ما يشاع اليوم، تخالف ما يشاع اليوم. أما ما يشاع فيقولون إن الأمريكان والأوروبيان والملل الأخرى لا تعرف شيئا عن الإسلام، ولذا يظلمونه ويصفونه بالإرهاب. ده رقم واحد. رقم اثنين، إن الأمريكان والأوروبيان وسائر الأجناس الأخرى عرفوا الإسلام ولكنهم عرفوه مشوها ولذا ظلموه. بيقدم إليهم في الأفلام التي تعرض على أطفال الحضانة والابتدائي في أمريكا وأوروبا المسلمون على أنهم مصاص دماء، على أنهم قتلة، على أنهم من هتافي الأعراب. وقد أخبرني أحد المدرسين الأساتذة في جامعة نيويورك، أخبرني بقول أقسم بالله عليه، عندهم مادة الأديان بتدرس في بعض الكليات، معرفة الأديان الأخرى دراسة تاريخية أو إنسانية، ومن المقرر أن يدرسوا النصرانية واليهودية وبعض الأديان التي في الهند كالزرادشتية أو الهندوسية أو ما شبه ذلك، ويدرسون الإسلام. وكان يدرس لهم المادة أستاذا هنديا كان على البوذية وتنصر وهاجر إلى أمريكا وحصل على الدكتوراه في مادة الأديان وصار يدرسه، فدرس لهم النصرانية واليهودية والبوذية ولم يدرس لهم الإسلام، وهو مقرر عليهم وضمن البرنامج الذي سيدرسون. فقامت إليه فتاة وقالت: من حقنا أن نتعرف على هذا الدين الذي يسمى بالإسلام، فأخبرنا عنه كما أخبرتنا عن الديانات الأخرى. فما كان من هذا الأستاذ إلا أن قال لها: أرجئيني إلى المحاضرة التالية. فأرجأته، وعندهم من الوسائل التعليمية الشيء العظيم أو الكثير. فجاء في المرة التالية أو المحاضرة التالية بفيلم، هذا الفيلم يحتوي على مجازر بين الفصائل اللبنانية قديما، بين قتل للنساء وقتل للأطفال وهتك للأعراض مصور وقتل للأسرى، هذا فيلم موجود ورأوه أمامهم. فلما انعرضوه قالوا: ما العلاقة بين هذا الفيلم والإسلام؟ إننا نقول لك درس لنا تاريخ الإسلام وعرفنا ما هو. قال لهم: يا سادة، هذا هو الإسلام. يعرضونه بهذه الطريقة. نعم، نقر أن البعض منهم لا يعرف الإسلام، وأن البعض منهم يعرف الإسلام مشوها لذا يظلمونه، لكن الله عز وجل أخبرنا بحقيقة أخرى غير هذه التي نراها. أخبر أن هؤلاء الناس من الطوائف الأخرى أعداء الإسلام يعرفونه، يعرفونه كمعرفتهم أبناءهم. حدثوا عن ابنه، أهم عارفين الإسلام زي ما عارفين أبنائهم؟ بل أكثر، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمون الحق. ولكنهم لما عرفوه عادوه، لما عرفوه كادوا له، لما عرفوا الإسلام ناصبوه العداء، لما عرفوا الإسلام أرادوا هدم أركانه وتقويض بنيانه، لأنهم عرفوه. لكن لو لم يعرفوه ما حاربوه. هم الآن يعرفون الإسلام، ولذا يكيلون لنا ليس بمكيالين بل بمكاييل عديدة. فالحقيقة أن أعداء الإسلام اليوم يعرفون الإسلام الحق ويقرون به إقرار العارف بحقيقة الإسلام وخطورته، ويعرفون أن الإسلام سيسود وينتصر كما في القرآن وكما في السنة، ولذا يعملون معاول الهدم فيه ظناً أنهم سيصلون إلى ما يريدون، فيريدون إسقاطنا من عليائنا. فينبغي أيها الإخوة الأحبة أن نعلم هذه الحقيقة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين، هذه الحقيقة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. مرة أخرى، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه، أي الإسلام بكل شرائعه، الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. من الكيد للإسلام من أعدائه اليهود ومن على شاكلتهم والمنافقون وعباد الوثن. ثم يخبرنا أن منا من سيميل إلى قبلتهم ليرضيهم، من سيولي وجهه إلى الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر، يخطب الود ويرجو السلامة ويطلب المغنم، ولكنها ليست بقبلة، ولكنه اتجاه خاطئ، طريقه كطريق مهلك في الصحراء. ومهما حرصنا على إرضائهم فلن نرضيهم. وإن خرجوا بالبيانات، يخرجون بالبيانات إرضاء ظاهريا، ولكن الله عز وجل علم ما في قلوبهم، وما تخفي صدورهم أكبر. والله تبارك وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتبع قبلتهم، فسوف يبقى دين والمنتصر، لأن دائما اللي بتبع قبلة الآخرين هو الذليل، ولسنا بالأذلاء، بل الله تبارك وتعالى أخبرنا بأننا نحن الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنهم لن يتبعوا قبلتنا، وأنهم سيناصبون العداء، وما الله بغافل عما يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى إقامة شرعه وإلى العمل بدينه وإلى الثبات عليه حتى نلقاه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاه. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا، واقض ديوننا ووسع أرزاقنا، وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم واشف مرضانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام وأمة الإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وجندك الغالبين والدعاة إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم، ووفقهم للحكم بشريعتك والعدل في رعاياهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر.